اتعمى إيه؟ التعرف بعد الهجرة. التعرف. قال ابن عسير في النهاية هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. الله أكبر. هذا المجلد الخامس. نعم. قلت ونحوه التغرب تفسيره السفر إلى بلاد الغرب والكفر من البلاد الإسلامية إلا لضرورة، وقد يسمي ذلك بعضهم بالهجرة وهو من القلب للحقائق الشرعية الذي ابتلينا به في هذا العصر، فإن الهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والله هو المستعان. شيخي بالمناسبة كنت ذهبت أنا وأخونا عدنان على أبو الحارث عمر أبو الحارث عبد الفتاح عمر أبو الفتاح أي نعم قال لي بدي أزوره. فالشاهد صلينا صلاة الظهر أو العصر ما أذكر الآن، لفت نظري مجلة حائط حاطينها من ضمن الأوراق التي فيها رسالة من وزارة الأوقاف إلى عامة المسلمين، مطلوب داعية من أجل الهجرة إلى إسبانيا حتى يقوم بدعوة. فأقول له أبو حامد تعال اطلع هذه وزارة الأوقاف بدهم واحد يهاجر من بلاد هنا إلى فرنسا أو إلى إسبانيا. قال داعية إلى الله. وزارة أوقاف في أسوأ حالي. نعم. قل من يصلي. نعم. وقل من يتزيى بالدين الإسلامي. حق. نعم. وهو فرض محافظ على الصلاة. إيه. ومدري شو كان مخطط يعني إنه يمشي. نعم. لكن ما طال أمده. نعم. فأجى بعد ما تشاوروا وقالوا إنه نعم. قلت هل تعلمون أن هذا شيء محرم؟ قال والله ما عنا خبر. قرأت الحديث طبيعة الحال أعجب به.